بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان منهج الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب في العقيدة لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن نكون جميع ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإنه من أعظم ما يستجلب به رضا الله عز وجل هو طلب العلم الشرعي، وإن من أمثل من يؤخذ عنه العلم في هذا الزمان هم علماؤنا في هذا البلد، ولله الحمد والمنة، الذين توافروا في هذا الوقت. أسأل الله جل وعلا أن يمد في أعمال من بقي منهم وأن يغفر لمن توفاه الله جل وعلا. أيها الأخوة الحضور، إن عنوانا كهذا أعلن عنه وسمعه كثير منكم لهو حري بأن يعتنى به وأن تضرب له أكباد الإبل في وقت كثر فيه الخوض في مثل هذا الموضوع، ألا وهو موضوع العقيدة وكيف قررها أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، وعلى رأسهم مجدد هذه الدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولعل شيخنا صاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد خير من يتكلم في هذا الموضوع، نظرا للسلسلة الذهبية التي تربطه بالإمام المجدد رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يثيب شيخنا الشيخ صالح على مجيئه إلى هذا المكان برغم مجيئه في هذا اليوم من سفر، أسأل الله تعالى أن يثيبه وأن يكتب خطواته وأن يقيل عثراته وأن يرفع درجاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ليتحفنا في هذه المحاضرة التي عنوانها منهج الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في العقيدة، فليتفضل معاليه مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث في كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وتأويل المبطلين ونزعات الجاهلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، طلبة العلم ومن يحرص على كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من حملة العلم ومحصليه حتى يتوفانا الله جل وعلا إليه، كما أرغب إليه جل جلاله أن يثبتنا على طريقة أهل السنة والجماعة أئمة السلف الصالح ومن نهج نهجهم وسار على منوالهم، إنه سبحانه سميع مجيب. إن موضوع هذه المحاضرة موضوع مهم، لأنه يمثل لبنة في فهم هذه الدعوة الإصلاحية التي ظهرت في نجد وشع نورها في تجديد أمر الدين في بلاد كثيرة في الجزيرة وفي غيرها، وذلك لأن كثيرين في هذا الزمن من رغبوا عن العقيدة الصحيحة ومنهج السلف الصالح فيها، وأيضا كثيرون في هذا الزمن من رغب في الدعوة السلفية وفي اقتفاء السلف الصالح، لكنهم لم ينهجوا نهج أئمة هذه الدعوة في دعوتهم وفي صلاتهم وفيما يقررون أو يكتبون. وأيضا تتضح أهمية هذا الموضوع أن الانتساب لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الزمن رغب فيه غلاة نسبوا أنفسهم إلى هذه الدعوة ولا يصح لهم هذا الشرف لأنهم لم يأخذوا بكل منهج أئمة الدعوة في ذلك الذي اقتفوا به أثر السلف الصالح في ذلك، بل غلوا في ذلك وأخذوا جملا من كلامهم ونزلوها على مرادات الأهواء. وهناك أيضا طائفة أخرى جفت وانتسبت إلى دعوة السلف لكنها تساهلت في أمر التوحيد والاعتقاد، بل وفي أمر الدين، حتى صاروا مفرطين في انتسابهم لهذه الدعوة التي هي في الواقع دعوة إصلاحية في أمر ديننا هدى الله جل وعلا إليها، يعني في تجديد أمر الدين الإمام المصلح شيخ الإسلام أبا عبد الله وأبا علي محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرف التميمي المولود 115 و100 ألف والمتوفى 206 و200 ألف في الدرعية. وكلكم يعلم سيرة هذا الإمام وطرفا كثيرا أو قليلا من مؤلفاته رحمه الله تعالى، ولكن الشأن في أن منهج هذا الإمام لم يبسط للناس في تعرف مفرداته، في كيفية تقريره لمسائل العلم في العقيدة أولا والتوحيد، وفي مسائل الفقه والخلاف، وفي الاستدلال، وأيضا في السير، وأيضا في مسائل العمل والسلوك والتربية، وأيضا في مسائل العلاقة مع ولاة الأمور وواجبات كل أحد بحسبه في ذلك. ونحمد الله جل وعلا أن جعل الأكثرين في هذه البلاد وفي غيرها يحرصون على تعرف سمات منهج السلف الصالح في مسائل العقيدة وفي المسائل التي ذكرنا، وعلى طريقة أئمة السنة والجماعة في هذه المسائل. ولا شك أن هذا من المطالب المهمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر وأنذر فقال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأيضا حذرا وخوفا من قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وحذرا من قول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولهذا فإن الحريص على آخرته والحريص على النجاة لا بد له أن يرجع إلى ما كان عليه أئمة السلف الصالح، فيأخذه بلا غلو ولا جفاء، فيأخذه بلا شدة ولا ارتخاء، بل على نهج وسط فيه ظهور الحق وفيه الرحمة بالخلق، كما كان على ذلك أئمتنا رحمهم الله تعالى. وأيضا تظهر أهمية هذا الموضوع في هذا الزمن في أن عمق العلم والنظر قل، غلب عليه العاطفة والحماس عند الأكثرين، فيتلمس شيء من هدي أئمة السلف أو مما كان عليه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى جميعا، فيقال إن هذا هو منهج أئمة الدعوة، وهذا هو الذي قرره أئمة الدعوة، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ونحو ذلك في مسائل قد يتقاصر الكثيرون حين يقررونها عن تفرس المنهج وتتبعه، وهذا من الاستعجال ومن القضاء بغير علم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، فقاضيان في النار وقاض في الجنة. والقضاء كما يكون في مسائل الخصومات كذلك أعظم من القضاء في المسائل العلمية والبت فيها. فإذا كان القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فإن في المسائل العلمية تكون التبعة أكثر، لأن البينات والدلائل في المسألة الفردية، يعني فيما يقع من خصومة فردية، هذا هين أو هذا قليل. أما في المسائل العلمية فيحتاج إلى جهد أكبر وجمع أكبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. والقضاء في المسائل العلمية والنظر فيها يحتاج إلى تفرس وإلى تأمل، خاصة إذا كان سيترتب على هذا النظر منهجا، إذا كان سيترتب على هذا النظر منهج، أو سيترتب عليه عمل، أو سيترتب عليه افتراق، أو سيترتب عليه دعوة، أو سيترتب عليه نسبة أشياء إلى السلف الصالح رضوان الله عليه. وإذا اختلفت الأمور واشتبهت، فإن الواجب على العلماء وعلى طلاب العلم أن يدعوا المشكوك فيه إلى اليقين، لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتأمل قول الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فدلت الآية على أن الزيغ وجد في القلوب أولا، ثم صار الاتباع للمتشابه، وليس المتشابه في نفسه سببا للزيغ، ولكن الزيغ وجد لأسباب كثيرة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الذين لا يوجد في قلوبهم زيغ ولا هوى، وإنما يحبون الحق ويبحثون عنه، فإنهم يؤمنون بالمحكم ويعملون به، ويردون المتشابه إلى عالمه جل وعلا، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذا هو الواجب في هذه المسائل. لهذا نرى في هذا الزمن كثر الكلام على منهج أئمة الدعوة. هذا هو اللي يقرره أئمة الدعوة، يقرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا هو منهج ابن تيمية، هذا هو منهج ابن القيم، هذا منهج السلف، وكثير منها قضاء بغير علم كما يعرفه المتبصر في هذه المسائل، والناس في ذلك ما بين غال فيها وما بين جاف، وهذه الأمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهي وسط بين طرفي الغلو والتقصير. إذا تبين هذا فإن الإمام المصلح مجدد أمر الدين في زمانه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان مقتفيا لأثر من قبله، حتى إنه لا يعرف له في مسألة أنه تكلم فيها من غير سابق له من أئمة الإسلام، وإنما كان يتبع من قبله من الأئمة، وخاصة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله المتوفى سنة 42 و200، والإمام وسنة 41 و200، والإمام ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728، والعلامة ابن القيم والحافظ الذهبي وابن كثير ونحو ذلك من العلماء الذين قرروا منهج السلف بوضوح. فإذا هو في منهجه متبع لأئمة الإسلام من أئمة السلف الصالح فمن بعدهم، ولم يكن في منهجه مبتدعا منهجا جديدا لا في العقيدة ولا في العلم ولا في التعامل بأي نوع من التعامل. لهذا إذا تكلمنا عن منهجه في الواقع في تقرير العقيدة فإنه منهج للسلف الصالح، لكنه ظهر أكثر في كلام الإمام لأجل أنه صاحبه دعوة وجهاد ونشر الخير ومعادات، وهذا تتظهر فيه، يعني هذا الواقع تظهر فيه معالم المنهج أكثر لأنه يحتاج إلى تطبيق على بعض الوقائع. ما هي العقيدة أو التوحيد الذي نبحث في منهجهم فيه؟ العقيدة والتوحيد هي علم يبحث في حق الله جل وعلا على عباده وما يتصل بنعوت الرب جل وعلا وأسمائه سبحانه وتعالى والأمور الغيبية، وهذا يدخل في أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. والعقيدة والتوحيد بينهما تلازم، لكن بينهما فرق، وذلك أن العقيدة تشمل شرح أركان الإيمان هذه، يعني ما يتصل بتوحيد الله جل وعلا والإيمان به في توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان ببقية أركان الإسلام الستة، وما يتصل بذلك مما خالف فيه أهل السنة والجماعة الفرق الضالة بأنواعها في مسائل التلقي ومسائل التعامل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة ولاة الأمور، وفي الموقف من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والصحابة إلى آخر ذلك، وفي الأخلاق والسلوك التي يكون عليها أهل هذا الاعتقاد كما قرره ابن تيمية في الواسطية، حيث جعلها ثلاثة أقسام كما هو معلوم للدارس. أما التوحيد فهو أخص من العقيدة، ويعنى به تقرير حق الله جل وعلا على عباده، وهو ما يستحقه سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأعظم هذا وأفضله هو عبادة العبد للواحد الأحد وحده دون ما سواه، وهو المسمى بتوحيد العبادة. والتوحيد من أهل العلم من قسمه إلى ثلاثة أقسام في كلامه، كالحافظ بن جرير الطبري وكابن بطة الحنبلي وجماعات وابن تيمية وابن القيم ومن سار على هذا النهج، ومنهم من قسمه إلى قسمين، وهو توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب. فالأول ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. والتقسيم الثاني توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب وهو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية. وهذا القسم، أعني توحيد القصد والطلب، هو الذي شحذ همة الإمام المصلح رحمه الله في دعوته الإصلاحية لتجديد أمر الدين. كذلك يدخل في العقيدة والتوحيد اتباع النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، اتباع سنته والحظ عليها والنهي عن البدع ومحدثات الأمور. إذا تبين هذا فما هي معالم هذا المنهج على الإجمال؟ أولا، منهج الأئمة جميعا ومنهم الإمام المصلح رحمه الله تعالى أن العقيدة والتوحيد أمر متصل بالغيب، فلا يقرر إلا بالنصوص أو بما أجمع عليه السلف الصالح، يقرر بالكتاب وبالسنة وبما أجمع عليه السلف الصالح، وذلك لأن أمور الغيب ليست كأمور الشهادة، فمنهج التلقي في ذلك في تقرير العقيدة واضح، وهو أن العقيدة والتوحيد لا يقرر إلا بنص من القرآن أو من السنة أو مما أجمع عليه السلف أو فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من النص من القرآن أو من السنة، وحينئذ يكون تقرير هذا منطلقا من أن العقل لا مدخل له في أي مسألة من مسائل الاعتقاد والتوحيد والإيمان، وإنما هي مسألة تسليم بحت. العقل تابع للنقل في فهمه، فهم دلالته وفي فهم ما دل عليه النص، أما النص فهو الذي يؤخذ منه تقرير الاعتقاد. فإذا أول معلم من معالم المنهج أن منهج السلف الصالح ومنهج أئمة الإسلام في تقرير العقيدة هي أنه لا يصح أن تؤخذ العقيدة إلا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ما أجمع عليه السلف، فحينئذ لا يكون الاستدلال بالعقل في مسائل الاعتقاد دليلا ولا منهجا، وحينئذ لا يكون الاستدلال بالوجد أو الاستحسان أو ما يظهر لفلان أو ما يستحسنه فلان من أنه له مدخل في ذلك. وأيضا يبطل حينئذ أن تؤخذ مسألة من مسائل الاعتقاد من رجل تفرد بها حتى ولو كان من أئمة الإسلام أو كان ممن كان لهم الشأن من التابعين فمن بعدهم، وإنما تؤخذ مسائل الاعتقاد كمنهج ومسائل التوحيد من الأشياء المتفق عليها الظاهرة البينة التي دل عليها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها العلماء. كذلك لا مدخل حينئذ فيها لتقرير العقيدة بنقل عن عالم حتى ولو كان من أبرز أهل العلم بأنه أتى بكلمة لا يعرف لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرجعه أن هذه المسائل الغيبية لا يدخلها قياس ولا ينظر عليها ولا تلحق بمثلها، وإنما هذه المسائل الغيبية يجب فيها التسليم لما دل عليه الدليل دون نظر في عقل يثبت شيئا أو يستحسنه أو يرفضه. المخالفون لهذا المنهج ساروا فيه في عدة طرق ومناهج، فمنهم الذين حكموا العقل على النص وجعلوا في مسائل الاعتقاد العقل مقدما على الدليل، لأن العقل عندهم كما يزعمون قاطع، وأما الدليل عندهم فليس بقاطع، يعني قطعي الدلالة، ليس قطعي الثبوت إنما القصد قطعي الدلالة، العقل عندهم قاطع وأما النص فعندهم ليس بقاطع، فلذلك يحصل هذا وهذا، يبطل حينئذ استدلال الناس في مسائل الاعتقاد بالمنامات أو بما يراه، أو يقول جاءني شبه إلهام كما يدعيه قوم من الصوفية ونحوهم في إثبات أشياء أو نفي أشياء عن طريق المنامات وعن طريق الرؤى وعن طريق الوجد وعن طريق أشياء مشابهة لذلك. أيضا يبطل في هذا سلوك أهل البدع في تقرير مذاهبهم من الخوارج ومن المرجئة القدرية والمعتزلة الجهمية المعتزلة الأشاعرة ونحو ذلك، ممن يثبتون عقائدهم بالاستدلال ببعض الأدلة دون بعض، ولا يأخذون كل ما جاء في المسألة من الأدلة، ولكن يأخذون ببعض ويتركون بعضا، ولهم نصيب من قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والواجب أن تؤخذ مسائل العقيدة من الكتاب والسنة في جميع ما ورد فيها، لأن مسائل العقيدة مسائل غيب، والغيب لا يدخله النسخ لأنه خبر، لا يدخله النسخ ولا يدخله أيضا الإنسان، وإنما ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، مسائل العقيدة محكمة، وإنما يقع التدرج ويقع هذه في أشياء من الأمور العملية، لأن هذه أخبار متعلقة بالغيب. وعلى هذا كان منهج الإمام رحمه الله تعالى في كتبه، فتجد مثلا كتاب التوحيد، تجد أول هذا الكتاب كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلم يجعل حتى خطبة لكتاب التوحيد. عاد الواحد بيألف كتاب والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فهذا كتاب أردت فيه بيان توحيد، لم يجعل هذا الإمام المصلح لم يجعل ولا كلمة في مقدمة كتابه، لأنه لا أحد يدل على التوحيد أعظم من رب العالمين. فكان من تعظيم الله جل وعلا ومن الدلالة على أن المنهج في التوحيد في تقريره أنه لا يسبق كلام الله بكلام، ولا يسبق كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بكلام الله جل وعلا وتقدس. لهذا تجد أن كتاب التوحيد وهو في تقرير توحيد الإلهية وما يضاد توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وما يتصل بذلك من مباحث كما هو معروف، هذا الكتاب ليس فيه إلا آية أو حديث، وأحيانا يأتي بكلام يوضح معنى كلمة أو جملة أو حكم في الآية أو في الحديث من نقل عن بعض أهل العلم المعتبرين في ذلك. وعلى هذا جميع كتب الإمام رحمه الله تعالى. عاب قوم الإمام رحمه الله فقالوا إنه لا يطنب في التأليف، معلومات قليلة، لا يفصل، لا يستطرد، وهذا في الواقع من المنهج، لأن الدعوة، دعوة التوحيد، ليست هي دعوة لطلبة العلم، ليس علما خاصا بفئة من الناس يتعلمون. التوحيد حق الله على العبيد للجميع، الصغير والكبير والمرأة والرجل وطالب العلم والبدوي والقريب والبعيد يأخذه، فإذا فصل فيه وأطال فإن بعض طول الكلام ينسي بعضه بعضا. لهذا كان يختصر جدا في تقرير التوحيد والعقيدة بالدليل من الكتاب والسنة، ليكون المتلقي لهذا المنهج معه الدليل الواضح البين من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس معه تفصيل كلام يذهب قوة الاستدلال. ومعلوم أن كثرة البحوث التي نشأت في زمن في القرن الثاني والثالث أضعفت من أخذ العقيدة من مصدرها الأصيل الكتاب والسنة، كثر الخلاف فيها لأنه كثر الكلام. واليوم نرى لما كثر في تقرير العقيدة في تفصيل الكلام وتنويع الجمل حتى عند العامة وفي المحاضرات عند الناس، لما كثر الكلام صار في هناك الآن إثارة لخلاف في مسائل. أصبح بعض طلبة العلم يقول بعض المسائل التي قررها الأئمة في التوحيد يقول في بعضها في خلاف، هذه بعضها كذا، ويذهب عن النص ودلالته. يقول ابن تيمية يقول إن دعاء أو إن التوسل كذا أنه بدعة، أو يقول إن الشفاعة كذا أنها بدعة وليست شركا، ويخرج الدلالة إلى قول فلان وقول فلان، وهذا في الحقيقة يخل بسلامة المنهج في أن النص إذا كان واضحا محكما واضح الدلالة بين الدلالة فإنه حينئذ يجب تقريره على هذا ونقل إلى الناس وبيان ذلك. المعلم الثاني من معالم هذا المنهج المبارك أن تقرير التوحيد والعقيدة بعامة هو أولى الأولويات وأول المهمات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية أخرى عند البخاري في كتاب التوحيد: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وعند مسلم في أول صحيحه: إلى أن يعرفوا الله. وهذا يدل على أن أولى الأولويات في الدعوة هو أن يدعى إلى التوحيد، والدعوة إلى التوحيد لا بد فيها من ترتيب أيضا للأولويات في داخلها. فإذا عندنا مسألتان في تفرس هذا المنهج: الأولى أن الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا في ألوهيته وعبادة الناس للواحد الأحد دون ما سواه، أن هذا هو منهج هذا الإمام المصلح في دعوته. فلم يبدأ دعوته بسلوكيات ولا بزهديات، ولم يبدأ دعوته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسائل التي يقع فيها الناس من الذنوب العامة، ولم يبدأ دعوته بكذا وكذا، وإنما صبر وصبر سنين حتى يقرر توحيد العبادة وما يدل عليه من حق الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته جل وعلا. إذا تبين ذلك فإن التوحيد إذا كان هو أهم المهمات، والتوحيد والعقيدة أولا لو كانوا يعلمون، فإن مسائل التوحيد تختلف أيضا في ترتيب أولوياتها. لهذا تجد أن الإمام في دعوته وفيما يقرره وفي رسائله، ما يقرره في كتبه وفي رسائله، تجد أنه لا يجعل المسائل المتصلة بالعقيدة والتوحيد في مرتبة واحدة، بل أخر بعض المسائل حتى اتضحت الدعوة وانتشرت، وبدأ بالمسائل العظيمة. المسألة العظيمة الأولى أن دعوة غير الله جل وعلا شرك، الاستغاثة بغير الله جل وعلا شرك، طلب المدد والحاجات من الأموات وشفاء الأمراض وجعل المخلوق له صفات الخالق أن هذا كفر وشرك. وأخر بعض المسائل في مثل بعض مسائل تقرير الصفات والرد على الأشاعرة، في بعض مسائل التوسل أخرها، في بعض مسائل التبرك لم يردها، وذلك بين في منهجه. فإذا إذا قلنا التوحيد أولا وهو أهم المهمات، فليس معنى ذلك أن يعطى الناس كل مسائل التوحيد دفعة واحدة. يؤتى لقوم يجهلون الأصول وعندهم خلل في أصل التوحيد، عندهم وقوع في شركيات كبرى، فنبحث معهم مسألة التبرك بالصالحين أو التبرك بالماء أو بالسؤر أو التمسح ببعض الصالحين الأحياء أو بعض تأويل الصفات أو نحو ذلك. ليس الأمر هكذا، الشيخ رحمه الله بدأ دعوته في شيء عظيم واضح، لأن حجة الخصم فيه هي أضعف ما يكون. ولو ركز على بعض المسائل التي فيها من الكلام ما فيها من النقول عن العلماء، مثل مسائل التبرك أو مسائل التوسل أو بعض مسائل تأويل الصفات أو نحو ذلك، لترك العلماء في وقته الذين ناهضوه وعادوه، لتركوا الكلام في المسائل المهمة وركزوا على هذه المسائل ليطعنوا فيه أو ليردوا عليه. فكان من الحكمة أنه أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قرر توحيد العبادة الأكبر. تعلمون مثلا مسائل الحلف بغير الله جل وعلا ما جاء تحريم ذلك إلا في المدينة، أما في مكة ما كان تحريم ذلك. فكان الرجل يقول يحلف بأبيه ويحلف بالكعبة ويحلف ببعض الأشياء يعني غير الآلهة، ولكنه لم ينهى عنه إلا في ذلك. قول ما شاء الله وشئت هذا إنما نهي عنه في المدينة في قصة مع اليهود، مع بعض أحبار اليهود، حيث قالوا لبعض الصحابة إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قولوا ما شاء الله وحده، أن هذا كان في المدينة مسألة عقدية اليوم، مسألة متصلة بالتوحيد، لكن لم تقرر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أخر الكلام عن كثير من هذه المسائل، بل إنه سئل عن بعض أشياء تنسب إليه استدل بها المعارضون فقال فيها أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، أنا ما قلت هذه الأشياء التي تنسب إليه. حتى قيل عنه إنه يقول لا أنكر التوسل بالصالحين، وإنما أنكرت، هذا ثابت من كلامه، وإنما أنكرت ما أجمع العلماء عليه وهو دعوة غير الله معه. وهذا من الحكمة في أن التوحيد أولا، لكن ليست كل مسائل التوحيد في نفس المرتبة. إذا قلنا التوحيد أولا لا يفهم منها الشباب والذين يدعون إلى منهج السلف الصالح أنك تأتي في كل مكان وفي كل بلد وفي كل مجلس فتأتي بكل مسألة في ذهنك أنها من التوحيد وتعرضها على أساس أنها من المهمات والمطالب في الاعتقاد. لا، لا بد أن ينزل هذا بحسب تمكن الدعوة من النفوس وعدم تمكنها. إذا كنا في قوم وثنيين في بلد من البلاد، أو في قوم يكون عندهم تقديس الأضرحة وعبادة غير الله والنذر لها والذبح والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك، فمسائل البدع والوسائل إلى الشرك هذه يؤخر الكلام عنها لحتى تتقرر هذه المسألة العظيمة. لأن الناس إذا كثر عليهم الكلام أخذ يعني بعضه نسي أنسى بعضا، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، وهذا صحيح. فإذا منهج الإمام رحمه الله تعالى أن الدعوة إلى التوحيد أولا، ولكن هناك أولويات في مسائل التوحيد والعقيدة لا بد أن ترتب، فليست المسائل كلها في نفس المنزلة. كذلك إذا تكلمنا كما سيأتي في السنة والبدعة، ليست مسائل السنة والبدعة في مرتبة واحدة، بعضها أغلب من بعض، فلا بد من التدرج في هذا الأمر لأجل قبول الناس للحق في ذلك، لأن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. المعلم الثالث من معالم منهج هذه الدعوة المباركة أن الإمام المصلح رحمه الله تعالى لم يفرق في دعوته ما بين أصناف الناس، لم يجعل دعوته خاصة بالشباب، لم يجعل دعوته للأذكياء أو للنابغين، وإنما جعل دعوته لكل مكلف، لأنها دعوة ليست لحزب وليست لسياسة وليست لغرض دنيوي، وإنما هي لتعبيد الناس لرب العالمين. فتارة تتوجه الدعوة إلى شباب تارة تتوجه الدعوة إلى فئة، وهذا لا يجوز، لأن المقصود تعبيد الناس لرب العالمين، فتخصيص الدعوة بطائفة من المكلفين دون طائفة والتركيز عليهم هذا ليس منهجا نبويا، وإنما الدعوة للجميع. سيكون الشباب في الغالب هم الأكثر تقبلا، لكن لا لأجل تخصيصهم، لكن لأجل أنهم هم الأكثر تقبلا، كما قال جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. قال ابن كثير هنا معنى ذرية من قومه يعني أنهم كانوا شبابا، لأن أكثر أتباع الأنبياء كانوا شبابا، لا لأجل أن دعوة الأنبياء والمرسلين توجهت إلى الشباب، ولكن لأنهم الأسلم من جهة الأهوى في قبول الحق. فإذا كانت الدعوة عامة فستقبلها في الغالب هذه الفئة أكثر من غيرها من الفئات لقلة الهوى وفيهم في الغالب. فكان من منهج الإمام رحمه الله في دعوته أن دعوته خاطبت أمراء القرى في وقته، وخاطبت العلماء، وخاطبت العامة، وخاطبت الحضر، وخاطبت البادية، وخاطبت النساء والرجال. فكان العلم يبث في النساء كما يبث في الرجال، وكان في الدرعية في ذلك الوقت كان هناك مكان مخصص للدروس كما ذكر، يحضره الرجال ويحضره النساء كل يوم في أواخر وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره. فكانت الدعوة عامة، كان الأعراب والبادية توجه الدعوة لهم، وكان الكبار توجه الدعوة لهم، الأمراء خاطبهم بما يناسبهم وما يليق بهم، العلماء خاطبهم بما يناسبهم وما يليق بهم، حتى إنه تودد للعلماء الذين يرى أن فيهم خيرا. ومن أمثلة ذلك رسالته المشهورة لعبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي، أحد علماء الأحساء الأشاعرة في ذلك الوقت، وكتب إلى الشيخ محمد يعني عبد الله هذا ينتقد عليه بعض المسائل، فأجابه الإمام برسالة طويلة فيها منهج الأدب مع المخالف، فكتب إليه يبين له الصواب في هذه المسائل بعبارة علمية هادئة، وقال فيها بعد إجابة على عدد من الأسئلة: ووالله إني لأدعو لك في صلاتي، وأرجو أن تكون فاروقا لدين الله في آخر هذه الأمة كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروقا لها في أولها، وذلك لما رأيت حين مجيئي إليك في الأحساء أنك كتبت على أول كتاب الإيمان في صحيح البخاري من أن الإيمان قول وعمل، كتبت عليه هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده، فسرني هذا منك بكونه يخالف المشايخ الذين أخذت عنه، يعني بهم الأشاعر الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد والقول أو الاعتقاد وحده. وهذا النوع من الخطاب فيه جمع، في توجيه الدعوة وجمع، فإذا هو لم يستعد الناس على الدعوة، وإنما كانت الناس عادوا الدعوة لأنها لا توافق أغراضهم، وهذا مهم في منهج الدعوة في نشرها. مثلا بعض الناس يذهبون إلى بلد من البلاد يريدون الدعوة في أي مكان، في أفريقيا أو في آسيا أو في الجزيرة أو في أي مكان، ويرى أشياء فهو يقول هذا الحق، أنا لن يهمني أمير ولا يهمني حاكم ولا يهمني عالم ولا، هذا ليس بصحيح. لا بد أن تضع الأمور في مواضعها، وأن تشرح الدعوة وتبين الدعوة، إذا عادوها لأجل أنها حق فهذا أنت قد أبرأت ذمتك، لأن يكون العداوة حينئذ منهم لكراهتهم الحق. لكن أن تأتي تهجن مثلا الوالي أو تهجن العالم أو تسفه بهم أو ترد عليهم، فإنه حينئذ يكون هناك مدخل للشيطان على قبول فهذه الدعوة. والإمام رحمه الله تعالى كان سهلا جدا مع العلماء ومع الأمراء، حتى إنه قالوا له أخرج من البلد فخرج. قصته مع ابن معمر في العينة، قال أنا ما أستطيع أنك تبقى في البلد، فخرج، خرج منها، فعوضه الله جل وعلا خيرا مما ترك. وهذه مسألة مهمة في المنهج، في أن الدعوة ليست خاصة، هي دعوة الإسلام عامة لكل المكلفين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي للجميع. فإذا التخصيص ليس من سمات هذه الدعوة، السرية ليست من سمات الدعوة، الانغلاق ليس من سمات هذه الدعوة. الدعوة واضحة من أول يوم ومنتشرة، فلم يكن الشيخ رحمه الله تعالى يهيئ مع شدة الناس في زمنه ومعاداة الأمراء والعلماء والواقع الصعب، لم يكن يهيئ الأمر بأمور سرية تمشي حتى يريد التكثير، وإنما أوضح الحق من أول ما اعتقده بأسلوب حكيم وتدرج مرض يوافق السنة والكتاب. المعلم الرابع في ذلك أن ما سبق الدعوة، ما سبق الدعوة من أشياء، من أقوال لعلماء أو من سلوكيات للناس أو من أناس ماتوا، فإن أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى سكتوا عن الماضي ولم يقدحوا في المعظمين للناس فيما مضى. ما تجد أنه قدح في رؤساء الطرق، ولا تجد يعني في الماضين، أما الذين في وقته فواجههم اللي كانوا عايشين مثل تاج وشمسان ومجموعة مما والمويس وفلان وفلان ممن كانوا في وقته واجههم، لكن من سبق فإنه لم يتكلم عنه. لماذا؟ لأنه تارة يأتي الداعية إلى التوحيد ويظن أنه يصل إليه بإثبات فسق رجل يدعى أنه من الصالحين، يتكلم مع شخص في دعوة البدوي وسؤال البدوي والاستغاثة به أو نحو ذلك، تجده يقول أن البدوي هذا أصلا رجل فاسق، رجل كان لا يصلي، كان وكان وكان. هذا ليس هو المقصود، هذا كان منهج الإمام رحمه الله أنه لا يتكلم عن سلوكيات من سبق في الجملة، لا يتكلم عنهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولكن كان يقرر التوحيد. هل ذاك الرجل كان كذا ولم يكن كذا؟ فهذا ليس من شأنه. والحكم على الأشخاص أو أن هذا فيه وما فيه، هذا يحجب الحق في الدعوة. وهذه مسألة مهمة اليوم، لأن مرة كان أحد الإخوة من أحد البلاد الأفريقية أتى يسأل عن بعض المسائل، وقال نجد أن الدعاة إلى السلفية وإلى التوحيد عندنا يبدأون ببيان أن المعظمين عند قومنا أنهم لم يكونوا صالحين وأنهم كانوا فسقة، يتكلم عن المرغني يقول كذا، ويتكلم عن مدري فلان يسبه يقول كذا، فهل هذا ما أوغر الصدور؟ صار الناس ما يسمعون الدليل ولا يسمعون الحق، وإنما ينتصرون لهذا الذي يعظمونه. وهذه من جبلة الإنسان، أنك إذا تركت الحق وضربت في الشخص يعني طعنت فيه، فإن الناس يتجهون إلى من يعظمونه ويدافعون عنه، لأنهم يكبرونه في نفوسهم من أحدا ينال منه، ولا ينظر أنت قلت حق، قلت حقا أو قلت غير حق أو يناقش أو في دليل، لا ينظر كيف تتكلم في فلان، هذا رجل صالح، هذا يأتي يقول لا ليس بصالح كان يفعل. القضية ليست بشرعية، هو انتهى وذهب إلى ربه، إن كان صالحا فله جزاء حسنة، وإن كان غير صالح فسيجد جزاءه عند الله. المهم في الدعوة هو تبيين توحيد الله جل وعلا، هو تبيين توحيد الله جل وعلا، هو تبيين ما اشتملت عليها دلة من عبادة الله وحده دون ما سواه، وترك الشرك ووسائل الشرك والبعد عن البدع والمحدثات. فإذا كان من منهج الإمام رحمه الله أنه لم يكن يطعن في معظم الناس قبله، حتى إنك تجد أنه لم يتكلم في البوصيري، لم يتكلم في ابن الفارض، لم يتكلم في البدوي، لم يتكلم في الكواز، لم يتكلم في العيدروس، لا تجد له كلاما في هؤلاء، مع أنه ذكر أن ما اشتمل عليه كلامهم فيه وفيه، لكن الكلام هل هم كانوا صالحين أما كانوا كذا أو ليسوا، هذا ليس من منهج الدعوة. فإذا وهذا دعا إلى القبول، دعاها إلى الانتشار، لأنه ما تعرض لما تتعصب له النفوس بالباطل وهو الطعن في المقدمين. حتى إنه سئل مرة فقيل له إنك تقول إن الناس منذ 400 سنة ليسوا على شيء أو أنهم كفار، فقال في جوابه أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. حتى لما أتت مسألة البحث في القبة الموجودة على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي في وسطها القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينكر البناء على القبور، بناء القباب والقباب التي على قبور الصالحين يهدمها لأنه لا يجوز ذلك وهو وسيلة من وسائل تعظيمها إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني مشرف يعني فيه علو. لكن لما قالوا له عن قبة التي على النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقول لو أقدر عليها لهدمتها، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. ولهذا أفتى هو يعني من جهة عملية وعلماء الدعوة والولاة من آل سعود من الدولة السعودية الأولى إلى أنها لا تتعرض بشيء، وذلك لأن هذا من مصلحة الدعوة ولئلا يفضي إلى ما هو أشد من رد التوحيد والتعرض إلى أننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونتنقص بل نهين النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه وسيلة من وسائل الشرك والتعظيم، فيمنع الشرك وتمنع وسائل في أن يحصل شيء عند ذلك، والأمور تترك لرعاية المصالح والمفاسد في ذلك. أيضا لما قيل له إنك تكفر من عند قبة البدوي والكواز، قال أنا لا أكفر من عند قبة البدوي والكواز لعدم وجود من ينبههم. وهنا خاض قوم من المعاصرين خوضا سيئا في منهج الدعوة، هل كان علماء الدعوة الشيخ محمد وأئمة الدعوة هل كانوا يكفرون، هل كانوا يعذرون بالجهل أو لا يعذرون بالجهل ونحو ذلك من الألفاظ، وهذه مسألة لم تكن أصلا عندهم بهذا اللفظ نعذره بالجهل أو لا نعذره، وإنما كانت المسألة مرتبطة بأصل شرعي آخر، وهي هل بلغته الحجة أو لم تبلغه الحجة والحجة المناسبة وغير المناسبة. وهنا نستطرد فنقول لم يجعل أيضا علماء الدعوة في قيام الحجة وفهم الحجة لم يجعلوا المسألة واحدة، يعني أن كل مسائل التوحيد بنفس النسق، كلها بنفس الحجة، كلها بنفس البيان، لا تختلف، ففيه مسائل أعظم من مسائل في مسألة إقامة الحجة. قالوا أما الاستغاثة بغير الله فهي واضحة والحجة فيها بينة قاطعة الخصم، وهناك مسائل قد يقع في إقامة الحجة فيها نوع اشتباه فتحتاج إلى تكرار وبيان، مثل مسألة الشفاعة. فالمسألة إذن لا تستوي، فلا بد أن ينزل الأشخاص، تنزل المسائل، أن تنزل في موضعها وألا يتعرض لأشخاص مضوا وانتهوا. أما رؤوس الضلالة في زمنه فقد واجههم وفضحهم، رؤوس الضلالة في زمنه، أما من مات وانتهى وصار له معظمون إلى آخره فإن هذا يبين لهم الدعوة ولا يتعرض الأشخاص. فهذه مسألة تحتاج إلى تفرس وعناية، لأن الواقع فيها اليوم قد يخالف ما كانوا عليه. المعلم الخامس من معالم منهج الإمام رحمه الله في تقرير العقيدة أنه رحمه الله تعالى كان يحمل العقيدة حملا كاملا على منهج السلف الصالح، فحملها في أبواب أركان الإيمان، توحيد الله ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان بالكتاب وعدم تأويل الصفات وتقرير ما قرره السلف وعدم الدخول في الغيبيات بما ينفي ذلك عن ظاهرها، ودخل أيضا في مناهج فيما يسمى في يسميه بعضهم المنهج أو التعامل، دخل فيها على نحو ما كان عليه السلف الصالح، فقرر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشره بالطريقة الشرعية على ما توجبه الشريعة دون غلو فيه ودون تفريط، وقرر طاعة ولاة الأمور في ذلك والسمع لهم والطاعة فيما لم يأمروا فيه بمعصية والجهاد معهم ونصرة ذلك، وقرر المنهج في التعامل مع المخالف من المشركين والمبتدعة، فكان له في كل مسألة الكلام الأوفى والتقرير البين، فتجد ليونته ورحمته في مسألة وتجد قوته وشدته في مساكنة المشركين والنوم معهم وتكثير سواد المشركين في أي مكان، فنوع التعامل مشى فيه على ما دلت عليه النصوص دون أهواء أو نظر إلى ما لم يدل عليه الدليل أو لم يكن عليه منهج السلف الصالح. كذلك في مسائل السلوك والأخلاق بعض الدعوات لم تؤثر العقيدة في سلوكه، كانت العقيدة عندهم اسما. نستمع الأذان، نرجع إلى المعلم الخامس وهو أثر العقيدة أو المنهج في الاعتقاد عند الإمام رحمه الله تعالى في تربية الناس من طلبة العلم ومن غيرهم بل جميع الناس على السلوك الحسن والتعبد لله جل وعلا. نقول السلوك على المصطلح عند العلماء ما يعنى بالسلوك ما يعمله العبد في سلوكه مع ربه جل وعلا ومع الخلق. هناك دعوات تهتم بالعقيدة لكن تجد أن العقيدة لا تؤثر في أصحابها من جهة التعبد، فيكونون ضعيفين في التعبد حتى في الواجبات ربما كان إهمال، أو في التطوعات من باب أولى، أو كان هناك تساهل في السلوك فيما يتعلق برحمة الخلق وتعامل معه، مع الوالدين، مع الأسرة، مع الأبناء، مع الزوجة، مع إلى آخره، وهذا خلاف أثر الاعتقاد الصحيح. لماذا؟ لأن حقيقة الاعتقاد أنه إيمان بالله وبكتبه وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه إيمان باليوم الآخر، فمن كان عنده إيمان بالله وما يستحقه جل وعلا، وعنده إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وعنده إيمان بالقرآن وتطبيق لذلك، وعنده إيمان باليوم الآخر وخوف من الله جل وعلا، فلا بد أن يؤثر هذا في سلوكه، في أولا حرصه على عبادته لربه جل وعلا، وثانيا في حسن تعامله مع إخوانه والخلق. ولهذا تجد أن العقيدة التي دعا إليها الإمام رحمه الله نقلت الناس في نجد بالذات، نقلت الناس ممن كانوا قريبين من الدعوة، نقلت الناس إلى أنهم كانوا أكثر تعبدا، أكثر إعمارا للمساجد، العمارة المعنوية والتبكير للصلوات، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، البذل. فكان طالب العلم من طلبة الشيخ رحمه الله يقول له نريد أن تكون في منطقة كذا، أبعد منطقة، في القضاء أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في الدعوة أو ما شابه ذلك، فيذهب، لأن عندهم الرغبة في العقيدة لها، يعني في تقريرها لها سمت يغلب على صاحبه في تعبده وفي سلوكه وفي أنواع تعامله. وهذا مهم جدا اليوم في كل دعوة تدعو إلى التوحيد. أما أن يكون طائفة ممن يهتمون بالعقيدة أو يهتمون بالتوحيد أو نحو ذلك عندهم جفا في تعاملهم أو في سلوكهم أو عندهم ضعف في التعبد وتفريط في حق الله جل وعلا أو غشيان للذنوب والمعاصي ويقول أنا أدعو للتوحيد وأدعو للعقيدة، فهذا لم يرب على العقيدة الصحيحة ولم يأخذها بحقها. إذن فالذين يأخذون هذا المنهج ينقلون أنفسهم إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، والسلف الصالح كانوا أسلم الناس عقيدة وكانوا أسلم الناس منهجا بأنواع التعامل وكانوا أسلم الناس سلوكا. في السلوك والتعبد تركوا تفريط المفرطين وأيضا تركوا غلو الصوفية والذين تبكلوا إلى آخر فخالفوا السنة وإنما أخذوا بالنهج الوسط، وهذا من ثمرات منهج تعليم العقيدة. المعلم السادس في ذلك هو أن تقرير التوحيد عند الإمام رحمه الله، تقرير العقيدة، كان ظاهرا أتم ظهور في الحظ والدعوة إلى الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاتباع للسنة من حيث الأخذ بها والاستدلال بها في العلميات، الاتباع للسنة من حيث العمل بها في العمليات، الاتباع للسنة في الرجوع بالهدي إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فكان منهجه يعلمه العوام في المسائل المشتبهة التي تشتبه على كثير من العلماء، فيكون تقريره لها أسهل تقرير، فيقول لقائل في المسائل مثلا في بعض البدع العامي ممن تربى وأخذوا عن هذه الدعوة، يسأل في مسألة مما يستحسنها الناس، يقول هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلها الصحابة، فإذا قالوا لا إذن الجواب واضح، ولا ندخل في تفصيلات مثل ما دخل فيها طائفة حتى من الأذكياء والعلماء. مثلا المولد دخل فيه علماء بحثوا فيه أكثر من 100 بحث وكتب فيه كتب، لكن الشيخ رحمه الله أرباهم في اتباع السنة على كلمة واحدة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فعل نفعل، لم يفعل لا نفعل. وهذه الوجازة في الأسلوب في الدعوة إلى السنة سهلة وتقبلها الفطرة من أي فرد كان، إلا إذا أتت عليها معارضة لكن تبقى في الفطرة مؤثرة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، طائفة من الناس يحيون هذه الليلة إما بحفلة وإما باجتماع على عبادة وإما بشد الرحل إلى مكان ليكون فيه كذا وكذا، ويصومون، يخصصون هذه الليلة بقيام واجتماع وحفل، ويصومون يخصون 15 أيضا بالصيام دون غيره حتى لو كان يوم الجمعة، فقط يخصون 15 بصيام. وهنا يعني هذه بالمناسبة، هنا يسأل السائل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل، إذا قال فعل نفعل، إذا قال لم يفعل، لكن هذا فيه هنا يظهر لك أنه ليس فيها اتباع. فإذا هنا منهج تعليم الناس للسنة والبدعة لم يتبع فيه رحمه الله المنهج المعقد في تعريف البدع وفي الأخذ بها وفي تعريف، وإنما المسألة واضحة جدا فيما علم الناس فيها. ولهذا قال رحمه الله في كشف الشبهات: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. لماذا؟ لأن معه الحق القليل الواضح الذي لا يستطيع أن يجادل معه الخصم، لكنه يذهب إلى بنيات الطريق فيظل في ذلك. فمنهجه رحمه الله تعالى الدعوة إلى الاتباع والاهتمام بالسنة، في السنة في التعلم والتعليم. نجد في ذلك الوقت كان لا يوجد فيها عند أحد في نجد قاطبة، لا يوجد عند أحد نسخة كاملة من كتاب البخاري، وإنما يوجد أجزاء عند هذا وجزء عند هذا وجزء عند هذا إلى آخره، قد لا تكون وجدت مكتملة إلا لمن رحل للشام وجاء بنسخة مكتملة، لكن طلبة العلم لا يعرفون، وإنما عندهم مذهب، عندهم كتاب في مذهب ما، الحنبلي عندك كتاب في المذهب الحنبلي، والشافعي عندك كتاب في المذهب الشافعي إلى آخره. فأحيى اتباع السنة والبحث عن الدليل والحرص على ذلك في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، ولكنه في ذلك لم يكن غاليا. وبعض من أخذ بدعوته غلا في مسألة الدليل وفي مسألة الاتباع حتى خرج بها عن نهج السلف الصالح الوسط في هذه المسائل، حتى أبطل أو هجن الأخذ أصلا من كتب الفقه، قال أصلا هذه كتب الفقه كتب باطلة، وبلغ بهم إلى أنه لا يؤخذ العلم إلا من كتب السنة ونحو ذلك، مما خالفوا به منهج العلماء. فإذا منهجه رحمه الله في تقرير العقيدة الاهتمام بالسنة القولية والعملية وتعليم الناس ذلك، وفي العلميات أيضا حظ الناس على الحرص على السنة تعلما، فشاعت كتب السنة في نجد وتعلم الناس ذلك وشرحت لهم كتب السنة بما لم يكن من قبل، لكن مع الاهتمام بكتب الفقه، الاهتمام بما قرره العلماء دون غلو في ذلك. في مسألة من المسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا، وهي مسألة الحاج إذا رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق ثم لم يطف ذلك اليوم، لم يطف طواف الإفاضة ذلك اليوم، هل يرجع على إحرامه أم أنه يتحلل ويبقى متحلل حتى يطوف ولو بعد عدة أيام؟ هناك من أهل العلم من قال يرجع إلى إحرامه إذا مضى عليه غروب الشمس، وثم بعد الغروب يعني ما غروب الشمس ولم يطوف يرجع يلبس الإحرام إلى آخره، يرجع حرما كما كان إلى آخره. سئل عنها الشيخ عبد الله بن محمد وفيها دليل اللي هو حديث أم سلمة المعروف في سنن أبي داود، فقال الإمام عبد الله منهجا، قال هذا الحديث إسناده جيد وقد قواه فلان إلى آخره، لكننا لم نتجاسر على العمل به لأننا لا نعلم أحدا من الأئمة عمل به. ولا يمكن شيء مسألة في السنة أنها لا يعمل بها الإمام أحمد ولا مالك ولا الشافعي، ولا يعمل بها أبي حنيفة، ولا يعمل بها سفيان، ولا يعمل بها الأوزاعي، ولا يعمل بها الليث، ولا إسحاق، ولا يعني لا، هذا في غرابة، كيف سنة تمضي على الصحابة لا يعملون بها والأئمة أيضا؟ فيقول الحديث نعم ثابت أو ظاهر إسناده الصحة، الإسناد يعني ظاهر الإسناد الصحة، وفي بحث في متنه هل هو يعني شاذ أو منكر إلى آخره، معروف عند أهل العلم، لكنه لم يعمل به أئمة الإسلام، فقال لم نتجاسر على العمل به. وهذه مسألة مهمة اليوم في منهج اتباع السنة في الدليل، هل نأتي نستدل على مسألة بفهم نفهمه أو بشيء دل عليه دليل لكن لم يعمل به أئمة الإسلام؟ نحن نتبع منهج السلف الصالح، نتبع أئمة الإسلام، فإذا أتى في مسألة نقول الأئمة لم يعملوا بها، إذن كيف نعمل بها؟ أو في مسألة الأئمة عملوا بها نقول هي بدعة وأئمة الإسلام عملوا بها؟ لذلك لما أتى الإمام المصلح في مسألة ختم القرآن، دعاء الختم في الصلاة، نظر فيها فوجد أن أئمة الإسلام يقولون بها ويفعلونها، سفيان ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمه الله، بل حض عليها وقال لا تجعل دعاء الختم في قنوت الوتر، اجعل لنا دعائين، يعني دعاء الختم بعد الفراغ من القراءة. وابن تيمية وابن القيم يأتي قائل يقول لا هذه بدعة، إذا ماذا نفعل بصنيع الأئمة جميعا؟ هناك من يغلو في الاتباع فيفسر الأشياء بحسب ما ظهر حتى ولو خالف الأئمة. يقول ما أنا ما عندي، لو الأئمة كلهم خالفوا. المسألة اتباع لمنهج، إذا كان هذا من طريقتهم وأخذوا بذلك وقالوا، فمخالفتهم في ذلك خروج عن الصراط. لماذا؟ لأنه لا يتصور في مسألة فيها ظهور أنها بدعة أو خلاف السنة ويتتابع عليها أئمة الإسلام في قرون متعددة ولا يفعلون، بخلاف البدع التي يعملها أهل البدع، فإن أئمة الإسلام ينكرونها حتى ولو تتابع الناس عليها، لكن تتابعوا مع إنكار المنكر، وهنا تتابعوا مع عدم الإنكار، فدل هذا على أن لها اعتبارا، سيما وأنه قد نص عليها من نص عليها من الأئمة. فتجد أنه لم ينكر هذه ومشى فيها، وعليها أئمة الدعوة كما تعلمون إلى وقتنا الحاضر. وهكذا في مسائل أخرى. فإذا الأخذ بالدليل في هذه المسائل من منهجه رحمه الله، أن يؤخذ بالدليل في مسائل العقيدة، ولكن مسائل العقيدة لا مدخل فيها للعقليات. إذا نص جاء نص من الكتاب أو من السنة فإنه هو الحجة في هذا الباب، لكن نأخذ فيه بفهم السلف الصالح. في بعض الأحاديث فيها ذكر لصفة من الصفات، لكن هل تطلق الصفة أو لا تطلق؟ أو في آية هل تطلق الصفة أو لا تطلق؟ لابد ننظر فهم السلف الصالح، ولا يأتي أحد يقول أنا أفهم من الدليل إثبات كذا. طيب الفهم فهم من سبق أين هو؟ لابد أن يدعم الفهم بفهم من سبق من أئمة الإسلام، لأنهم بالاتفاق كانوا على الحق المبين. المعلم الأخير، والوقت يضيق عن تفاصيل ذلك، معالم منهجه في تقرير العقيدة، أنه رحمه الله تعالى ومن سلك سبيله بعده في ذلك اعتنى بالرد على الرد التفصيلي على من خالف العقيدة في مسألة أو في أصل التوحيد والاعتقاد. ولأئمة الدعوة كما تعلمون الردود الكثيرة، فالرد على المخالف في مسائل التوحيد هذا فيه فائدتان: فائدة الأولى إنكار المنكر، والفائدة الثانية في تقرير الحق وبيان الحجة وبيان المحجة وإقامة الحجة. لهذا اهتموا بأنه من يهاجم الدعوة، دعوة الإسلام أو يعني دعوة التوحيد، ويبين مثلا يحسن عبادة الأولياء أو يحسن الذهاب إلى المشاهد أو الاستغاثة بالصالحين أو نحو ذلك يعني من الأموات، ردوا عليه. وهو رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة أيضا ردوا على كل من خالف الدعوة في هذا، ولكن الرد يكون بعلم وبحلم، الرد يكون بعلم وبحلم، لا يكون الرد خال من العلم وفيه قوة في الألفاظ وتعدي، فيفهم منه المقابل أنك لست قويا في الحجة وإنما عندك يعني نزاع وشدة في الكلام وإلى آخره، وتتهجم دون قوة في الحجة وبيان. فكانوا أقوياء في ردودهم، والردود مهمة، الردود مهمة في تبيين ما عليه، تبيين الملة وتبيين الحق. إذا تبينت هذه المعالم، فنمر مرورا سريعا على بعض كتب الإمام رحمه الله تعالى، ونأخذ يعني أمثلة أو بيان معالم هذا المنهج في هذه الكتب. أولا وأشهر الكتب كتاب التوحيد. كتاب التوحيد ظاهر فيه المنهج، أولا في تقرير التوحيد بالكتاب والسنة، الثاني في أنه رعى إجماع السلف، حتى لما أتت مسألة التمائم من القرآن قال وأما إذا كانت التمائم من القرآن فقد إلى آخره، فذكر فيها قد رخص فيها جماعة إلى آخره، فهنا رعى ما اتفقوا عليه ورعى أيضا ما اختلفوا فيه. ثالث، ننظر في كتاب التوحيد إلى أنه قرر الأولويات فيما قرره في المسائل، بين أن أول ما يدعى إليه التوحيد، وأن أهم أنه أهم من الفرائض، بين كيف يعامل المخالف أيضا فيما ذكره في المسائل. إذا أخذت كتاب ثلاثة الأصول مثلا، أو الأصول الثلاثة وأدلتها، يعني ثم كتابان، كتاب سهل تعليم العقيدة للعامة قد يسمى الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، والكتاب الكبير المعروف ثلاثة الأصول وأدلتها، والأصول الثلاثة وأدلتها، تجد أن هذا الكتاب مبني على شرح ما يهم المتعلم المبتدئ في بيان واجب العلم وواجب العمل وواجب الدعوة وواجب الصبر، وفي بيان أصول الدين الثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه أو دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. وأوضح ذلك باختصار كل مسألة بدليلها. وهنا ننبه تنبيه في هذا الكتاب إلى أن بعض الناس قالوا إن الشيخ رحمه الله في قوله إنه يؤخذ دين الإسلام بالأدلة أن هذا وافق فيه المعتزلة، كما قال بعض طلبة العلم عندنا، وهذا غلط كبير على الشيخ رحمه الله. المعتزلة ومن نحى نحوهم في المنهج العقلي لا يصح عندهم الإسلام إلا بالدليل العقلي، يعني بمعنى لا بد أن يثبت الدليل العقلي، إما بالنظر عندهم وبتحري وإلى آخره. والدليل عندهم هنا النظر في الكونيات أو النظر في النفس. أما أئمة الإسلام، أما علماء السلف، فهنا ينظرون إلى معرفة الإسلام، دين الإسلام، بالدليل الشرعي، يعني من الكتاب والسنة، ليس من الدليل. المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم والأشاعرة عندهم الدليل العقلي، أول واجب عندهم هو النظر أو القصد للنظر أو الشك على أقوال عندهم في ذلك، بمعنى النظر في الملكوت حتى تثبت بالعقل أن الله جل وعلا واحد في خلقه وأنه هو الذي يعبد بالعقل. لكن عندنا ليس الأمر كذلك، وإنما هو بالدليل الشرعي، يعني أن يعرف الدليل على هذه المسألة. لذلك مثلا إذا أتى لمسألة من المسائل وأما النذر فدليله قول الله تعالى يوفون بالنذر مثلا، أو نحو ذلك: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. كتاب فضل الإسلام، كل كتب الشيخ يسيرة، أوراقها قليلة لكن منهجها واضح ويتصلح للجميع في تعرف هذا المنهج. فضل الإسلام كتاب في منهج الاتباع، منهج السلوك، منهج العمل، منهج التسمية، الموقف من البدع وذم البدع والابتداع وأهله، حتى في مسائل المسميات تكلم عنها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، لأجل أن لا يظن الظان أنه يدعو إلى أن يسمى هو باسم خاص، مثل ما فعل الظلمة فسموا الشيخ وأتباعه بالوهابيين. هذه التسمية لا نقرها، لأننا إنما نتبع السلف الصالح. إذا جاءت المسألة من جهة العقيدة فنحن سلفيون، نتبع السلف الصالح مع أهل السنة والجماعة. لمسألة الفروع نقول نحن حنابلة حنبليون. أما إحداث هذه التسمية فهذا يراد منه الصد عن الحق، وهي تسميات باطلة لأن المقصود منها معروف. جاء الشيخ في كتاب فضل الإسلام، جاء الدليل من الكتاب أو السنة، ثم بعض كلام السلف، بعض كلام الصحابة في هذه المسائل. إذا أخذت مثلا كتاب مسائل الجاهلية وجدت أنه رحمه الله عدد مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. لماذا؟ لأن الضد كما ذكر في أوله، لأن الضد لا يظهر حسنه إلا بضده، وبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. وهذا صحيح، لأنك تعلم من هذا الكتاب ما كان عليه أهل الجاهلية وما أمر به الله جل وعلا في كتابه أو جاء في السنة لمخالفة أهل الجاهلية. أولها في أعظم شيء في عبادة الله وحده دون ما سواه وما كان عليها أهل الجاهلية في ذلك، في الاتباع في كل المسائل التي كانوا عليها سواء في التوحيد أو في مسائل العمل والسلوك. فكان من منهجه هنا في هذا الكتاب أنه قرر العقيدة طبعا بالكتاب والسنة، لكن قرر العقيدة بمعرفة الضد، لأنه كيف تتصور ما جاء به الإسلام إلا بمعرفة ما كان عليه أهل الجاهلية. وقد قال بعض السلف: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وإذا لم تعرف الجاهلية كيف كانت وكيف نقل النبي صلى الله عليه وسلم الناس من الجاهلية إلى الإسلام، إذا لن تتعرف إلى الأحوال المشابهة لأحوال الجاهلية، وتظن أن كل شيء جائز، أن كل شيء جائز في الإسلام. الذين علقوا الصور، صور المعظمين، والذين عبدوا غير الله جل وعلا وبنوا القباب على القبور وجعلوها معابد، هذا كان عليها أهل الجاهلية، فحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتى آت اليوم وقال لا هذا شيء طيب، إذا عرف التاريخ وما كان عليه وما يقابله، فإنه حينئذ تتبين له دلالات النصوص وكيف يوقع النص على الواقع، أو كيف ينزل النص على الواقع. هذه كلمات موجزة في هذا الباب تفتح آفاق دعوية في فهم دعوة الإمام المصلح والمنهج الذاك في تقرير هذه العقيدة والتوحيد. ولا شك أننا نرى أن هذه الدعوة بفضل الله جل وعلا ورحمته ومنته وعونه أنها تنتشر وتنتشر. فاليوم لا نكاد نذهب لبلد إلا وتجد فيه طائفة ينافحون عن هذه الدعوة ويدعون إلى ما كان عليه السلف الصالح ويقررونها في ذلك. لكن الواجب عليهم زيادة العلم وزيادة تعرف هدي العلماء وما كانوا يسيرون عليه في طريقة تقريرهم بالتوحيد والعقيدة والعمل والسلوك، لنكون شبيهين أو مشابهين لمن سلفنا. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أسأل الله جل وعلا أن يرفع درجة الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب في أعلى الجنان، وأن يجزيه عنا خير ما جزى به مصلحا عن إصلاحه وداعية عن دعوته. كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع ممن يسيرون على منهاج هذه الدعوة إلى تحري الحق والنظر فيه وعدم التسرع في ذلك، إنه سبحانه جواد كريم هو بالإجابة جدير، عليه توكلنا وإليه أنبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.